بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وأحبابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، طلابي وأبنائي، طلاب الفرقة الثالثة شعبة الحديث من كلية الدراسات الإسلامية بأسوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدما انتهينا في المحاضرة الفائتة من الحديث عن الوسائل القولية، وسائل تبليغ الدعوة بالكلمة المنطوقة، الآن ننتقل إلى وسائل أخرى، وهي وسائل تبليغ الدعوة بالكلمة المكتوبة. وهذه الوسائل تتمثل في الكتاب والمطويات والمجلات والرسائل. والرسائل استشهدنا برسائل النبي صلى الله عليه وسلم التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء آنذاك، وكذلك القصة. ودعونا نلقي الضوء أكثر فأكثر عن هذه الوسيلة المهمة، ألا وهي القصة. تعد القصة من أهم وأبرز الوسائل الدعوية. لماذا؟ لما لها من الأثر البالغ في جذب نفوس المدعوين واستمالتهم، فضلا على أن القصة تشتمل الدروس والعبر التي يمكن للمدعو والداعي على حد سواء أن يستفيدوا منها. أولا، تعريف القصة في اللغة والاصطلاح. القصة في اللغة معناها تتبع الأثر، قال تعالى: وقالت لأخته قصي، وقال تعالى: فارتدى على آثارهما قصصا. من المعاني اللغوية أيضا الإعلام بالخبر، قص عليه الخبر أي أعلمه به وأخبره. ثلاثة من المعاني اللغوية: البيان، ومنه قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص، أي نبين لك أحسن البيان. والقصة هي التي تكتب وتحكى سواء من الخيال أو الواقع أو منهما معا، وتجمع على قصص. والقاص هو الذي يروي القصة. أما في الاصطلاح، عرفها العلماء بأنها حكاية نثرية طويلة تستمد من الخيال أو الواقع أو منهما معا، وتبنى عليها قواعد معينة من الفن الكتابي، أو هي فن حكاية الحوادث والأعمال بأسلوب لغوي ينتهي إلى غرض مقصود. هذا تعريف القصة عموما. أما القصة الدعوية، عرفها العلماء بأنها مجموع الكلام المشتمل على ما يهدي إلى الدين ويرشد إلى الحق ويأمر بطلب النجاة، أو هي القدرة على مخاطبة الناس وتذكيرهم بالاعتماد على الأحاديث والسير الماضية. أما القصص القرآني في الاصطلاح، هي تلك القصص المستمدة من القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثانياً، مصادر القصة الدعوية ومواردها. هناك مصادر وموارد عديدة للقصص الدعوي يمكن للداعي أن يأخذ منها ويعتمد عليها في دعوته. ومن أبرز وأهم هذه المصادر وتلك الموارد، أولا أو واحد، القرآن الكريم. فالذي ينظر في كتاب الله عز وجل بتأمل وتحقيق وتدقيق يجد أنه قد حوى أحسن القصص وأصدقه وأوفاه. ففي القرآن الكريم الكثير من قصص الأنبياء والمرسلين، وقصص المؤمنين الصادقين، وكذلك قصص المعاندين الجاحدين الظالمين. وفيه أيضا في القرآن نبأ السابقين وخبر المستقدمين، ذلك قال الله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق، وقال سبحانه: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ثانيا من المصادر السنة النبوية المطهرة، وفيها يجد الداعي لله عز وجل هدفه وأمله وبغيته من القصص النبوي الكريم، سواء تلك القصص التي كان يقصها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من أخبار وقصص الأمم السابقة، أو ما جرى في عهده صلى الله عليه وسلم من أحداث ومواقف. ولكن يجب على الداعي أن يحذر من الزلل والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيراد مثل هذه القصص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثلاثة من المصادر سيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم في زهدهم وورعهم وتعاملهم مع الله سبحانه وتعالى وما تعاملهم مع الخلق، وفي هذه السير كنوز الوعظ والتذكير، ما تهتز له المشاعر وما تطرب له الأحاديث، وذلك كله بالرجوع إلى كتب السير والتراجم، فيأخذ منها الداعية العظة والعبرة والدرس. أربعة، قصص أو قصص الواقع وأحداثها، ينتقي الداعية من أحداث التاريخ أو من قصص الواقع الشيء الصالح الذي يحتوي على العبرة، مما يوصل المستمع أو المدعو إلى الوصول إلى الهدف المنشود، لأن بعض الناس يتذرعون بأنهم لا يستطيعون أن يحاكوا الأنبياء والمرسلين في أخلاقهم وفي تعاملهم، أو يحاكوا سير السلف الصالح والصحابة رضوان الله عليهم. في هذه المرة يسوق الداعية من الواقع تلك القصص التي يعني يمد المدعو بالورع والتعامل الحسن، وهؤلاء يعيشون بين الظهرانين. خامسا من المصادر أخبار بني إسرائيل، ويأخذ من أخبارهم الصادق المفيد ويطرح ما دون ذلك خلف ظهره، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن بني إسرائيل، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. على الداعية أن يأخذ من كلامه وأخبارهم دون التقيد بصحة الإسناد ما دام لا يتعارض مع النص الصحيح والعقل السليم. ثالثا أو رابعا، أهمية القصة وأثرها في الدعوة إلى الله عز وجل. قلنا أن القصص يعني يحظى بأهمية كبيرة ومكانة سامية، ويعد من أبرز الوسائل الدعوية، وخاصة تلك القصص من النوع الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأن أثر القصة في النفس البشرية تحدث إقناعا في العقل وإمتاعا للمشاعر والعاطفة، فالقصة الدعوية فن أدبي رائع يجذب النفوس ويأسرها، لأن النفس البشرية ميالة ومجبولة على سماع القصة. ومما يزيد أهمية هذه الوسيلة الدعوية القصة استخدام القرآن الكريم والسنة النبوية لها. رابعا، فائدة القصص القرآن للداعية، يستفيد الداعية من قصص القرآن فوائد كثيرة جدا، منها: واحد، إمداد الداعي باليقين في انتصار دعوته. هذه القصص تعطي السلوى للداعية بأن الله سبحانه وتعالى يؤازره ويناصره وسينصره لا محالة. ولا يتسرب اليأس إلى قلبه. اثنين، اشتمال القصة على بيان لما جبلت عليه النفوس من غرائز وميول ورغبات، وكيف أن الأنبياء عالجوا أحوال الناس وفقا لهذه الميول وتلك الرغبات. ثلاثة، التأكيد على حاجة الداعي إلى قوة البيان والفصاحة، وهما البيان والفصاحة سلاح بتار في وجه المكذبين ووسيلة يصل بها إلى قلوب المعاندين. وزي قال الله تعالى حكاية عن موسى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني. كذلك أيضا يستفاد من القصة أيضا أو من قصة القرآن الصبر وتحمل المشاق. أما فائدة القصة بالنسبة للمدعو، تشكل القصة القرآنية كوسيلة من وسائل الدعوة الله عز وجل فائدة للمدعو لسعة دائرتها، لأن المدعوين أخلاط من الناس يستفيد من القصة المدعو، سواء كان من علية القوم أو من الضعفاء أو من الأغنياء أم كان من الفقراء، سواء كان من أصحاب المعاصي والأهواء أو من غيرهم. ومن أهم هذه الفوائد للمدعو الاستفادة من معرفة ترتيب المسببات على أسبابها، لأن إن فعلنا نحن مثل ما فعلت الأمم السابقة عاقبنا الله سبحانه وتعالى بمثل ما عاقبهم. اثنين، في القصص موعظة للمشركين، لأن ما لحق بالأمم التي عانت رسلها تلحقها إن عاندت هي أيضا، كما في قوله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أيضا مناسبة القصة القرآنية لأصناف عدة من المدعوين، لأن المدعوين مختلفون سواء في الملكات العقلية أو الاستعدادات الفطرية أو التصورات أو الطباع أو الأخلاق. فمنهم من يتأثر بتوعية الوجدان واستهواء العاطفة وإيقاظ الضمير والشعور، ومنهم الجدليون الذين لا يزعنون ولا يقطعون إلا بالبرهان والحجج العقلية، ومنهم أهل البيان الذين يعني تستهويهم فنون القول والكلمات التي تتقن نظمها وترتيبها وسبكها. كذلك فيهم المتعصب الذي لا يجدي معه البرهان وإنما الإقناع المبني على العاطفة، ومنهم العنيد الذي لا يؤثر فيه إلا التخويف والتهديد، ومنهم السطحي الذي تسخر عقولهم وقلوبهم عن طريق الكشف الانفعالي الذي يهيئهم لقبول العقيدة الجديدة. كما يؤسس أيضا أربعة القصص القرآني في البحث في كيفية سيادة العالم، فلا تسود آخر هذه الأمة إلا بما سادت به أولها، ولا يكون كالعرب في الجاهلية الذين كانوا يعني يرضون باغتيال بعضهم بعضا. كذلك خمسة أو ستة، يأتي دور القصص القرآني بما فيه من أخبار السابقين ليحكي لنا هذه القصص التجربة العملية للعزة الإيمانية. أخيرا أو سبعة، الاعتبار بما جرى للأمم السابقة من المعاندين والظلمة والمشركين والعصاة. نقف عند هذا الحد ونكمل في المحاضرة القادمة عن فائدة القصة القرآنية في موضوع الدعوة. هذا والله أعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.